نقل النبوة سميت باسم الرمز الإسلامي اللي فرض عليه فخلفوه اللي هو يوم الجمعة وهدان الله عز وجل إليه. الحديث في الصحيحين. فيقول هنا مثل الذين وبداية الصورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدس. وفي الأسماء دي الأسرار، في الأسماء دي اللي ذكر أربع أسماء حسنة تختتم بها آية الأولى فيها الأسرار في انتقال النبوة من هنا لهنا. والكون كله بيسبح، فعل مضارع ليس سبح مثل طرد بني النظير، لا ده انتقال النبوة أعظم، يسبح مش كده. هو الذي بعث في الأميين، الأميين لأنهم كانوا يقولوا عليهم الأمميين ويحتقرونهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه الآيات. بعدها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أصبح جنس ليس مؤهلا لحمل الأمانة، سلبت منه. ولذلك ستعطى لأمة تعمل أثمارها كما سيجيء الآن على لسان مين؟ المسيح عليه السلام. فإذا انتقلت النبوة، ها هو بيتكم يطرق خرابة، وبالفعل خرب البيت لأن النبوة ستنتقل إلى مكان آخر، إلى إيه؟ ها إلى مكة. أيتها العاقر، العاقر اللي هي إيه؟ ما بتخلفش. بيتكلم عن مكة في كتبين، بيكلمها في المزامير، أيتها العاقر افرحي ترنمي لأن مجد الرب أشرق عليك. العاقر ليه؟ لأنها من عهد إسماعيل مفيش نبوة، والنبوة كانت فين؟ أجيال عديدة. فهنا لما خرب بيت المقدس ستنتقل النبوة إلى هناك. فإذا هذه العاقر تترنم وتفرح لأن مجد الرب أشرق عليها. نعود إلى ما كنا بصدده، الحجر الذي رفضه البناؤون إيه هو بقى؟ الفرع، فرع هاجر كان مستحقر. بنو إسرائيل بينظروا لهم على إنهم إيه؟ ابن الجارية. هؤلاء محتقرون لا قيمة لهم عندهم. فلهم الحجر الذي رفضه البناؤون، احترق مش الشرع، لا، كان اليهود عند اليهود عندهم شيء من علو الذات، يظنون أنفسهم أصحاب دماء ممتازة، يظنون أنفسهم أعلى من الناس، كل الناس عبيد لهم. وذاك اليهود ما يدعوش الناس لدينهم أبدا، ما يدعوش اليهودي حد لدينه أبدا، وإنما الدين ده يعتقد أنه حكر عليه، نحن نسب مقدس لا يدعون الآخرين. ولذلك عاشوا في المدينة، هل دعوا الناس إلى الدخول في دينين؟ أبدا. وذاك ما تهود أحد إلا قليلا، إلا قليلا. لكنهم ليسوا دعاء إلى توحيد ولا إلى دين، بل قالوا للمشركين أنتم على خير أفضل من محمد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ فضلوا الشرك على التوحيد، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذن هم يريدون أن يجعلوا النبوة في جيتو بتاعهم الخاص بيهم، فكانوا يحتقرون الجنس من أبناء إسماعيل. وانظروا إلى كلمة بولس، لن نسمح لأولاد الجارية، مع أنه ساعة ما قال الكلام ده كان فين العرب؟ ولا ليهم وجود على الخريطة أصلا، مجموعة بدو موجودين متفرقين في الصحراء. إيه اللي يجعل واحد عايش في بيت المقدس في ظل الإمبراطورية الرومانية الفلسفية العسكرية يتحدث عن مجموعة يعيشون حياة بدائية في الجزيرة، أبناؤه الجارية ونحن أبناء الحرة، وقولها بإيه؟ بحرقة في كتاب ينسب إلى التقديس. إلا إذا كان يعلم جيدا أنه قد آذن بارتحال والباب اتقفل والنبوة انتقل خلاص أمره، العهد الجديد جاي وقته جاء. فالحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، خلاص جاء وقته رأس الزاوية. رأس الزاوية لأن أي خط لو امتد هيبقى لما لا نهاية، لكن الخط ده مع الخط ده لما يتقابلوا كده يبقى الخط ده انتهى والخط ده انتهى، يبقى هنا ايه؟ ختم النبوة. خدوا بالكم من الألفاظ رأس الزاوية، لأن رأس الزاوية قلنا القوة في البناء المحكمة، وفي نفس الوقت انتهاء ايه؟ النبوة، لأن الخطين اتقطعوا. تقاطع الخطان لو لم يكن هناك التقاء كان كل خط سيمتد إلى ما شاء الله، لكن ختمت النبوة بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام.